التاسع الإمام العلم الشهير أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الرازي المعروف باللالكائي رحمه الله، المتوفى عام 418، صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والذي يعد موسوعة أثرية من أنفس الموسوعات التي ألفت في عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله: أحد أئمة أصحاب الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.